علي الحسن حسن القارئ والمقيم بمحن باي مركز الزقازير في محافظة الشرقية. اتعرض معي بقلوب خالصة اي يفيد رب العالمين على القارئ الكريم وان يكرمني واياكم بكرامة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة منها الذين آمنوا بآياتنا ادخلوا الجنة Oh, وأنتم فيها خالدون وتلك لكم فيها لكم فيها لكم فيها وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها يطاف عليهم بصحاف من ذهب ولحوى وفيها وفيها وفيها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه وما ظلمناهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أما أمدرهم أمرا فإنا مبصرون أمدرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا Thank you. وهو الحكيم العليم وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة ولا Thank you. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يقولون الله. وقيل له يا ربي فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف تعلمون. صدق الله العظيم. خلق خلق فأجمل ما لم أرى أرق على الدين وأفضل ما لم أجد النساء هكذا سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم فعشت مع الخيوطات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية عشت مع علم والسفير السفراء وقار للدعوة للهجوم العربي وعدو تشهد نقابة القراء الجمهورية بمصر العربية القارئ والمقيم بالمغنباي مركز الزقازير بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ صالح موسى علي حسن وهذه التلاوة القرآنية طيبة القرآن تصاحبنا فيها أحدث تقنية في عالم الصوتيات في جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية وعميد الصوتيات تحت قيادة أولاد سليم المهر المقيم بخط الزرير مركز يربي وتلألا المكان في هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة تحت قيادة الحاج الهادي سعد المقيم بنقطة ريف مركز الجلاوين والمحافظة المحلية وتبقى اللقاء داخل مخازن الفراش الذهبية فراش رائد عبدو الفرد المقيم بنقطة الحج الحسن وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم الحج ماهر المقيم بنقطة الحج الحسن هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك تقدم فيه باسم السادة الذين جاءوا لكي يقيموا واجب العذاب في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك وتقدم باسم مدير الأمن والسادة اللواءات الذين جاءوا لكي يقيموا واجب العذاب إلى سيادة اللواء طه سليمان مساعد مدير أمن مطروح والذي أيضا تقدم باسم أهالي هيريا لأنه شرف به مركز هيريا للعمل في قطاع الشرطة وأتقدم أيضا باسم نقابة الأطباء بالمحافظة الشرقية وكبير الأطباء بجمهورية ريف العربية وباسم كلية جامعة الزقازيق الذين تقدمونا إلى الأستاذ الدكتور شفيع عماري وإلى المحاسب حسن شفيع عماري وإلى اللواء حسن فلاح وأيضا إلى المجلس كمال البر وعائلات البر هذا اللقاء القرآني لأهل المستمع الكريم والذي نتقدم فيه وهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي أسأل الحلو سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة رياض الفضل وأن يسكنها فسيح جناته.